بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من أدرك من الفجر ركعة. من أدرك من الفجر ركعة. من الفجر ركعة. من أدرك من الفجر ركعة فقد أدرك الصلاة، يضيف إليها أخرى، وهكذا كل صلاة. فقد ثبت عنه قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. قال العلماء: هذا يشمل إدراك الجماعة وإدراك الوقت. نعم. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة. من جهة الوقت هذا في الوقت. نعم. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، يعني أدركها في الوقت. من أدرك ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصلاة في الوقت، يصلي ركعة فيكون مدركا للوقت. كذلك في المغرب، في العصر، تقع الركعة الثانية في صلاة الفجر، تقع الركعة الثانية في وقت النهي المغلظ، وتقع الركعة الأولى من العصر في وقت النهي. الله أكبر. وهذا مما يستثنى من أحاديث النهي. نعم. هذا الحديث نص في أن من صلى الفجر قبل طلوع الشمس فإنه مدرك لوقتها، فإنه إذا كان مدركا لها بإدراكه منها ركعة قبل طلوع الشمس فكيف إذا أدركها كلها قبل الطلوع؟ أي والله. نعم. فإن قال قائل: نحمله على أهل الأعذار نحمله على أهل الأعذار والضرورات، كما حملتم قوله: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها على حال الضرورة. على حال الضرورة. إيه، أصبر أصبر. هذا سؤال وارد ولا بد من جواب، لكن ما يمكن أن يقال إن لو قد وقت العصر الاختياري إلى أن يصير إلى ما لم تصفر الشمس، هذا اختياري، فحمل الحديث على الضرورة لحديث ما لم تصفر الشمس، هذا وقت العصر. أما الفجر فقد قال عليه الصلاة والسلام: ووقت الصبح إذا طلع الفجر ما لم تطلع الشمس، فجعل طلوع الشمس غاية. فلعل هذا هو الفرق، ما في الفجر ما في وقت، ما له وقتين، الفجر ما له وقتين، وقت واحد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. أما العصر فله وقتان: وقت اختيار ما لم تصفر الشمس، وقت اضطرار وهو بعد الاصفرار. نعم. قلنا في العصر قد دل دليل على كراهة التأخير إلى اصفرار الشمس. إيش قلنا؟ قلنا في العصر قد دل دليل على كراهة التأخير إلى اصفرار الشمس. نعم. ولم يدل دليل على كراهية تأخير الفجر إلى الإسفار. وقد ذكرنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدركها في باب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب. وقد فسره الإمام أحمد بإدراك وقتها وجمهور بإدراك وقتها. نعم. وجمهور العلماء على أن تأخير صلاة الفجر حتى يبقى منها مقدار ركعة قبل طلوع الشمس لغير ضرورة غير جائز، قد نص عليه أحمد وحكي جوازه عن إسحاق وداود، وتقدم مثله في صلاة العصر. قد سبق الحديث بباب من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدرك أحدكم سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته. سجدة ركعة يعني. وقد روى الداراوردي عن زيد بن أسلم الداراوردي نعم الداراوردي نعم عن زيد بن أسلم حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري هنا بالإسناد الذي رواه عنه مالك، ولفظ حديثه: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وركعة بعدما تطلع فقد أدركها، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس وثلاثا بعدما تغرب فقد أدركها. ورواه أيضا مسلم بن خالد عن زيد بن أسلم عن الأعرج وعطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بمعنى رواية الداراوردي. ورواه أبو غسان عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى سجدة واحدة من العصر قبل غروب الشمس ثم صلى ما بقي بعد غروب الشمس فلم تفته العصر، ومن صلى سجدة من الصبح قبل طلوع الشمس ثم صلى ما بقي بعد طلوع الشمس فلم تفته الصبح. وروى سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن خلاس عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدركت ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فصل إليها أخرى. خرجه الإمام أحمد. ورواه همام عن قتادة بنحوه وصرح فيه بسماع قتادة من خلاس. ورواه هشام الدستوائي عن قتادة عن عزرة بن تميم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم ركعة من صلاة الصبح ثم طلعت الشمس فليصلي إليها أخرى. وفي هذه النصوص كلها دليل صريح على أن من صلى ركعة من الفجر قبل طلوع الشمس ثم طلعت الشمس أنه يتم صلاته وتجزئه، وكذلك كل من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الفجر فإنه يتم صلاته وتجزئه. وهكذا إيش كله؟ وكذلك كل من طلعت عليه الشمس وهو في صلاة الفجر وهو في صلاة الفجر. نعم يعني من يعني في الركعة سواء في الركعة الأولى أو في الركعة الثانية. نعم. فإنه يتم صلاته وتجزئه، وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وروى الشافعي أخبر ابن عيين عن ابن شهاب عن أنس أن أبا بكر صلى بالناس الصبح فقرأ سورة البقرة، فقال له عمر: كادت الشمس أن تطلع، فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. وروى عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: صليت مع عمر بن الخطاب الفجر فلما سلم ظن الرجال ذوي العقول أن الشمس طلعت، فلما سلم قالوا: يا أمير المؤمنين كادت الشمس تطلع، فتكلم بشيء لم أفهم، فقلت: أي شيء؟ قال: فقالوا قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. وروى الأوزاعي حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد المقبري قال: كان أبو هريرة يقول: من نام أو غفل عن صلاة الصبح فصلى ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس والأخرى بعد طلوعها فقد أدركها. وقال في العصر كذلك. وممن ذهب إلى ذلك من العلماء مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، كذا قال الثوري، إلا أنه قال: يستحب أن يعيدها. وقال أبو حنيفة وأصحابه: تبطل صلاته لأنه دخل في وقت نهي عن الصلاة فيه، فبطلت صلاته بناء على أصلين لهم. أحدهما أن ما وقع منها بعد طلوع الشمس يكون قضاء وقال أبو حنيفة وقال أبو حنيفة وقال أبو حنيفة وأصحابه تبطل صلاته. تبطل صلاته لأنه دخل في وقت نهي عن الصلاة فيه. نعم. فبطلت صلاته بناء على أصلين لهم، أحدهما أن ما وقع منها بعد طلوع الشمس يكون قضاء، والثاني أن الفوائد لا تقضى في أوقات النهي. والثاني أن الفوائد لا تقضى في أوقات النهي. لا إله إلا الله سبحان الله. سبحان الله. مصادمة، أقول مصادمة حديث ورواية صحيحة. هذا تعليل، الأول تعليل عليل. نعم. وأما الجمهور فخالفوا في الأصلين، وقد تقدم ذكر الاختلاف فيما يقع من الصلاة خارج الوقت. وخالفهم الجمهور. نعم. وأما الجمهور فخالفوا في الأصلين، وقد تقدم ذكر الاختلاف فيما يقع من الصلاة خارج الوقت إذا وقع أولها في أول الوقت، هل هو قضاء أو لا؟ وأن ظاهر مذهب الشافعي وأحمد لا يكون قضاء لقول النبي صلى الله عليه وسلم فقد أدركها. وأما قضاء الفوائد في أوقات النهي فخالف فيه جمهور العلماء، وأجازوه بعملا بعموم قوله من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وقالوا إنما النهي عن النفل لا عن الفرض، ولهذا يجوز أن يصلي بعد اصفرار الشمس ودخول وقت النهي صلاة العصر الحاضرة، وقد وافق عليه أبو حنيفة وأصحابه، إنما خالف فيه بعض الصحابة. وقد وافق أبو حنيفة وأصحابه وإنما خالف فيه بعض الصحابة. خالف فيه بعض الصحابة. نعم حسنا. احتمل أن بعض أصحابه. بعض أصحابه. احتمل ما. احتمل أن بعض أصحابه. نعم. وعلى تقدير تسليم منع القضاء في أوقات النهي فإنما ذاك في القضاء المبتدأ به في وقت النهي، فأما المستدام فلا يدخل في النهي. فإن القواعد شغل مرة ثانية. وعلى تقدير تسليم منع القضاء في أوقات النهي فإنما ذلك في القضاء المبتدأ به في وقت النهي، فأما المستدام فلا يدخل في النهي. فإن القواعد تشهد بأنه يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء. وعلى هذا فنقول في النفل كذلك، وأن من كان في نافلة دخل عليه وقت نهي عن الصلاة أن تبطل صلاته ويتمها، وهو ظاهر كلام الخرقي. وعلى هذا فنقول في النفل كذلك، وأن من كان في نافلة فدخل عليه وقت نهي عن الصلاة لم تبطل صلاته ويتمها، وهو ظاهر كلام الخرقي من أصحابنا، وصرح به ابن عقيل منهم. قد روى محمد بن سنان العوقي حدثنا همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليصلي الصبح. قال البيهقي في خلافياته هذا ليس بمحفوظ، إنما المحفوظ عن قتادة بغير هذا الإسناد فليتم صلاته كما تقدم. قال البيهقي في خلافياته هذا ليس بمحفوظ، إنما المحفوظ عن قتادة بغير هذا الإسناد فليتم صلاته كما تقدم. وإنما المحفوظ بهذا الإسناد حديث من لم يصلي ركعتي الفجر حتى طلعت الشمس فليصليها انتهى. وتخرج الترمذي في جامع حديث همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة مرفوعة من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس. ثم قال لم يروه عن همام بهذا الإسناد نحو هذا إلا عمرو بن عاصم الكلابي، والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن أنس عن بشير عن نهيك عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح انتهى. وإذا كان هذا معروفا بهذا الإسناد عن قتادة فلم يهم فيه محمد بن سنان، وإنما غير بعض لفظه حيث قال فليصلي الصبح، وهو رواية بالمعنى الذي فهمه من قوله فليتم صلاته، ومراده فليتم صلاة الصبح وليستمر فيها. والحديث الذي أشار إليه الترمذي خرج الإمام أحمد حدثه حدثنا بهز قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن نضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة قال قال همام وجدت في كتابي عن بشير بن نهيك ولا أظنه إلا عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح يعني ركعتي الصبح ثم طلعت الشمس فليتم صلاته. رواه أيضا عن عبد الصمد عن همام حدثنا قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح ركعة ثم طلعت الشمس فليصلي إليها أخرى. هكذا رواه همام عن قتادة هذا الحديث. وقد تقدم أن سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي رويا أصل الحديث عن قتادة واختلف في إسناده. قال ابن أبي حاتم سألت أبي عن اختلافهم على قتادة فقال أبي أحسب الثلاثة كلها صحاحا، وقتادة كان واسع الحديث وأحفظهم سعيد قبل أن يختلط ثم هشام ثم همام. انتهى. نعم جزاكم الله خير من بعدهم.